Bismillahirrahmanirrahim. Salatu selamu ala şef enbiye ve mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bat. Bat. Kalbi Malik rahimahullah ta'ala. Maalesef. ويحذف آخر بيتش إيه خلاص ويحذف الثاني فيبقى الأول كحالي إذا بيتصل بشرط عطف أو إضافة إلى مثل وإضافة إلى مثل الذي له أضفت مثل الذي له أضفت الأول فصل مضاف شبيه ما شبيه فعل ما نصب أو مفعول أو ظرف أجز ولم يهب ولم يعب فصل يمين واضطرار وجدا فصل يمين واضطرار وجدا بناءة أو بأجنبين أو بناءة وجدا أو نداء بأجنبين أو بناءة أو نداء في إضافة إليكم تكلم آخر ما أضيف إلي أكثر إذا لم يكن معتلا كرام وقضاء كرام وقضاء أو يكو كثنين وزيدين فذي جميعها الياء بعد فتح احتذي أو أدغم الياء فيه وفي الواو فيه وفي الواو وإن فيه والواو أدغم الياء فيه والواو وإن وإن ما قبل ضم اكسره ما قبل واو ضم اكسره ولم يهن فاكسره يهن وألف سلم فسلم في المقصور عن هذيل انقلابها يا أن حسن افتح لهم باب دخلوا ايوه وأزموا بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته في باب أبنية المصادر قال وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس وزكيه تزكية وأجمل إجمال من تجمل تجمل واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التالزم وما يلي الآخر مد وافتحى مع كسر تلو مع كسر تلو الثاني مما مع كسر تلو الثاني مما افتتح بهمز وصل كاصطفى وضم ما يربع في أمثال قد تلملما طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان الباب الذي ذكرناه سابقا باب المصادر، مراد بنية المصادر أي أوزانه. شرعنا في وزن في ذكر أوزان المصدر الثلاثي، وقلنا أن الأصل فيه أنه يخضع للسماع والاستحسان، للسماع والاستحسان كما ذكر أهل العلم ومنهم ابن القطيع في كتاب الأفعال. فالأصل فيه أنه ينظر إلى السماع والاستحسان، وذكر بعضهم له بعض القواعد التي ذكرناها، إن كان يدل على حرفة في حالة كنجارة وتجارة، أو كان يدل على انتقال فعيل كذميل ورحيل، أو اضطراب فعلان كغليان، أو يدل على صوت فعال أو فعيل كنباح ونهيق، أو على مرض وسقم فأيضا على وزن فعال كدوار ودواخ وصراع ونحوها. هذا فيما يتعلق بالثلاث. ذكر بعضهم باب الفائدة أن ما كان متعديا يجوز فيه الفعل والفعول، كل فعل ثلاثي جاز في مصدره فعل وفعول. ضرب تكون ضربا وضروبا، الأصل فيه ذلك. نعم. والناظم هنا ذكر أوزانا أو بعض الأوزان التي جمعت فيها قاعدة معينة، وقد ذكر بعضهم أن أفعال الثلاثي أو أن المصادر الثلاثي تأتي على أوزان كثيرة، وذلك على وزن فاعل مع تحريك وإبدال حركات الفاء والعين، فتتناوب بين الفتح والكسر مع إسكان العين والضم، بين الفتح والكسر والضم مع إسكان العين، وبين الفتح والضم أو الفتح والكسر مع تناوبها بين الفاء والعين. فمجمل ما ذكروه من المصادر الثلاثي تكتبون فعل كضرب، وفاعل كفرح، وفعل كعلم، وفعول كقعود، فهنا نذكر الأوزان فقط، وفعال وفعال وفعال وفعول وفعل وفاعل وفعل وفعل وفعلان وفعلان وفعيل وفعلان فعلان, فعلان, فعلان, فعلان, فعلان, فعلان, فعلان, فعلان, فعلان فعلان، وفعالة وفعالة وفعولة وفعلة وفعلة وفعالة وفعلة. وقد تأتي على وزن فعلى كرجعى، وفعلى كتقوى. هذا مجمل المصادر الثلاثي التي توجد فيها الفعل الثلاثي أو المصدر الثلاثي، وأنا ذكر بعضها. انتقل إلى الكلام على مصدر الرباعي وغير ذي ثلاثة مقيس، أي ما كان مزيد عن الثلاثي فهو مقيس، سواء كان مزيد عن الثلاثي بحرف أو حرفين أو ثلاثة، أي رباعي مزيد ثلاثي بحرف، أو خماسي مزيد ثلاثي بحرفين، أو سداسي مزيد الثلاثي بثلاثة حروف، أو رباعيا مجردا، فهذا مقيس. مقيس مصدره قال كقدس التقديس، فعل تفعيل، فعل تفعيل، وزكه تزكية، زكى تزكية، بمعنى أن مصدر فعل تفعيل، لكن إن كان لامه حرف علة إن قال زدنا التاء زكى صار على وزن تفعيلة، تزكية تفعيلة، عوض تفعيل تفعيلة تزكية. ها تعمل الألف لا وزيادة التاء، الألف قلبت إلى ياء، زكى تزكية، زكى الألف قلبت إلى تاء ياء تزكية. فعل إذا كان لامه معتلا صارت تفعيلة، مصدره تفعيلة، قوى تقوية، زكى تزكية، ربى تربية، أدى تأدية، تفعيلة. ها؟ إيش؟ نعم هذا في يأتي بعدين سيأتي. وأجمل إجمالا، ما كان على وزن أفعل إفعال، ما كان على وزن أفعل إفعال، أكرم إكرام. وأجمل إجمال، وأضرب إضراب، وأسفر إسفار. وأجمل إجمالا، من تجملا تجملا، تفعل تفعل تفعلا، تفعل مصدره تفعل. واستعذ استعاذة، استفعل استفعال، استفعل استفعال. لكن إذا كان معتل العين استفعل معتل العين كاستعاذة، واضح؟ أصله استعيذ، لأنك تقول استعاذ يستع يستعيذ، ليس يستعوذ يستعيذ. فإذا الألف الماضي انقلبت في المضارع إلى، فدل على أن أصل الألف هي الياء. إذا ما هو الأصل؟ استفعل استعيذ، استفعل استفعال، استع ياذ استع استع ياذ، واضح؟ نقلنا حركة الياء إلى العين، العين ساكنة استع ياذ، نقلنا الحركة الياء إلى العين، صارت العين مفتوحة والياء ساكنة، والتقت الياء مع الألف، ها الياء مع الألف فحذفت الياء وعوضنا عليها عنها بما بالتاء عوضنا عليها بالتاء فصارت استعاذة واضح لكن هنا خلاف هنا خلاف أصله استعياذ استعياذ لما نقلنا حركة الياء للعين صارت استعاذ واضح فالياء سكنت وفتح ما قبلها فتنقلب تنقلب إلى ألف فتصير استعاذ استعاذ انقلبت إلى ماذا إلى ألف حذفنا الألف وعوضناها بالتاء لكن أي الألف حذفت هنا الأولى على قول سيبوي والثانية على قول ابن مالك على قول الأخفش واختار قول الخفش الأخفش أو يونس واختاره ابن مالك اختاره ابن مالك واضح فقوله واستعيذ استعاذة الأصل استفعل استفعال حالة خاصة نقول الأوزان استفعل استفعال تنبيه إذا كان عين الفعل حرف علة حرف علة حذفت الألف وعوض عنها بالتاء يبقى الخلاف بين النحاة أي الألفين حذف هل هو الألف المنقلب عن ياء أو الألف المزيدة في الوزن كل له دليله في الحذف كل له دليله في الحذف فمن قال بأن الألف المحذوفة هي ألف الفعل قال لأن الآخر من أصل الوزن من وزن المصدر لا يحذف ومن قال بأن الألف المحذوفة هي ألف المصدر قال لأن الفعل الحرف الأصلي في الفعل لا يمكن حذفه بل لا بد أن يبقى فإذا إذا كان العين حرف إلا حذفنا الألف عوضنا عنها بالتاء الخلاف هل الألف هي المنقلبة عن حرف العلة ولا هي ألف الوزن استفعال الألف هذه على القولين الذي ذكرت وهذا معنى قوله واستعيذ استعاذة واضح إذا استخرج استخراج واستفهم استفهام واستنطق استنطاق واستفسر استفسار واستعاذ استعاذة واستقام استقامة ويجوز حذف التاء ولهذا قال ثم أقم إقامة أقام إقامة أقام إقامة أصل أفعل أفعل إيش وزنه أفعل إفعال أفعل إفعال لكن إذا كان عين الفعل ماذا حرف علة أيضا هنا يفعل ما يفعل في استفعل إذا كان عينه حرف علة يحذف الألف ويعوض عنه بالتاء أقام أصله أقوم لأنه أقام يقوم أصل قام يقوم أصل قام يقوم يعني بالواو لا تقول أقامه يقيمه لا تقول الأصل الياء أصل موية الأصل الواو لأن الفعل قام يقوم واوي واضح فلما صار أقام أقام أصله أقوم يقوم يقوم الكسر على الواو ثقيلة رديناها للقاف نقلناها صارت يقوم الواو ثقيلة بعد كسرة فقلبت واضح؟ يعني وقع على الكلمة هنا نقل وقلب قلبنا الواو ياء صارت يقيم فليس أصلها ياء أصلها واو قلبت ثم أقم إقامة المراد أن فعل أقامة ومصدره إقامة لكن القاعدة تقول وزن أفعل إفعال. إذا كان العين حرف إلا فإننا في الوزن في إفعال نحذف الألف ونعوض عنها بالتاء. هل ألف المنقلبة عن حرف العلة ولا الألف تاء الفعل تاء وزن المصدر القولي؟ فأقام تصير إقامة، أقام إقامة، أدام إدامة، أطال إطالة، أناب إنابة، أنار إنارة، واضح؟ ويجوز حذف التاء كما قال جل وعلا وأوحينا إليه فعل خيرات وإقامة وإقام الصلاة، يجوز حذف التاء. لذلك قال وغالبا ذا التاء لزم، الغالب لزوم التاء لكن قد يحذف. نعم. قال وما يلي وغالبا ذا التاء لزم وما يلي الآخرة مدة وافتحا مع كسر تلو أقام إقامة مع كسر تلو الثاني مما افتتحا. هنا بهمز وصل وما يلي الآخرة مد وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتحا بهمز وصل. ما كان مفتوحا مفتتحا بهمز الوصل فإنك تفعل فيه الآتي. ما يلي الآخر الذي قبل الآخر مد وافتتح بالكسر وافتحا مع كسر تلو الثاني ما يتلو الثاني والثالث مما افتتح بهمز وصل، مثل اصطفى اصطفاء، واضح؟ مثل انطلق انطلاق. فقال كاصطفى، نرجع الى اصطفى مع البيت. وما يلي الاخره، ايش هو الاخر؟ ما يلي الاخر الفاء مده وافتح مده مفتوحا مع كسر تلو الثاني، ايش هو الثاني الذي يتلو الثاني؟ يتلو الصاد هو الضاد، اكسره اصطي اصطفاء مما افتتح بهمز وصل اذا كان مفتوحا بهمز وصل، واضح؟ اصطفاء اصطفاء اصطفاء الألف المقصورة منقلبة عن ياء، منقلبة عن ياء فتنقلب في في في المصدر إلى همزة، أصله اصطفائي فتقلب إلى همزة اصطفاء. انطلق انطلاق، انحسر انحسار، اندثر اندثار، انتثر انتثار. وضم ما يربع في أمثال قد تلملما، تلملم تفع تفعلل، ضم رابعين رابعهم تفع لل، وضم ما يربع من تلملما تا لا م لا ما الرابع الميم تلملو تلملم. إذا تفعل لوزنه تفعل، واضح؟ هذا أوزان الرباعي. خلاصته فعل تفعيل، علم تعليم. فإن اعتل آخره صار تفعيلا، زكى تزكية. إذا كان على وزن أفعل فمصدره إفعال، فإذا اعتلت عينه تقلب في المصدر ألفا فنحذف الألف ونعوض عنها بالتاء. أقام إقامة ويجوز حذف التاء. إذا كان على وزن تفاعل مصدره تفاعل. إذا كان وزنه استفعل مصدره استفعال. فإن اعتلت العين أعيد، إذا كان استفعل استفعال، فإذا اعتلت العين قلبت في المصدر ألفا وحذفت الألف على القولين السابقين وعوض عنها بالتاء. ما كان مفتتحا بهمز الوصل سواء كان من باب افتعل فمصدره افتعال، او انفعل مصدره انفعال، وما كان وزنه تفعلل مصدره تفاعلل. نقرأ. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرح هذا الفت بن مالك، قال ذكر في هذه الأبيات مصادر غير الثلاثي، وهي مقيسة كلها. فما كان على وزن فعل فإما أن يكون صحيحا أو معتلا، فإن كان صحيحا فمصدره على تفعيل، نحو قدس تقديسا، منه قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. ويأتي أيضا على وزن فعال كقوله تعالى كذبوا بآياتنا كذابا. أصلها تكذيبا، تقيل كذابا. نعم. وعلى وزن فعال بتخفيف العين، وقد قرئ وكذبوا بآياتنا كذابا بتخفيف الذال. نعم. وإن كان معتلا فمصدره كذلك، لكن تحذف ياء التفعيل ويعوض عنها التاء فيصير مصدره على تفعيله، نحو زكى تزكية، وندر مجيئه على تفعيل كقوله باتت تنزي دلوها تنزي كما تنزى شهلة صبية. تنزي يعني تحرك، وشهلة امرأة عجوز، يعني يصف المرأة بالضعف وذهاب المنة، وهي تجذب الدلو من البئر. بادت تنزي دلوها تنزيا، أصلها تنزية كربى تربية، وزكى تزكية، فأصلها تنزية، فأصلها ماذا تنزية. فباتت في الماضي ناقص التأنيث، واسمها ضمير استتر فيه جواز يعود عليها هي، وتنزي في المضارع فاعله مستتر تقديره هي، دلوها مفعول به ومضاف لا مضاف إليه، وتنزي هذا مفعول مطلق، باتت تنزي تنزية مفعول يعني مصدر مفعول مطلق يعني. والجملة الفعلية تنزي دلوها تنزية هذا خبر بات، كما تنزي شهلة صبية، كما الكاف للتشبيه وهي جارة، وما مصدرية، ما مصدرية تنزي في المضارع، وشهدة فاعله، وصبية مفعول به. نعم. قال وإن كان مهموزا ولم يذكره المصنف هنا فمصدره على تفعيل وعلى تفعيله، نحو خطأ. هذا إذا كان مهموز تخطأ تخسئة وتخطيئة. نعم. كخطأ تخطيئا وتخطئة، وجزأ تجزئا وتجزئة نبأ تنبيئا وتنبئة. هذا الوزنان يعني. قال وإن كان على أفعال فقياس مصدره على إفعال نحو أكرم إكراما وأجمل إجمالا وأعطى إعطاء، هذا إذا لم يكن معتل العين، فإن كان معتل العين نقلت حركة عينه إلى الفاء إلى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث غالبا نحو أقام إقامة والأصل إقواما فنقلت حركة الواو إلى القاف وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث فصار إقامة. حركة العين تنقل إلى الفاء، أقام إقوام إقوام، العين حركة العين هي الواو، هي فتحة الواو تنقل إلى الفاء فتصير إقاء. وقال تحذف أي عين الكلمة ويعوضها بالتاء. هذا ذكر في التعليق، قال ذهب السيبويه إلى أن المحذوفة من الألفين هي الألف الزائدة، وذهب الفراء والأخفش إلى أن المحذوفة هي المنقلبة عن العين. أنا قلبت يعني قلبت المذهبين. المحقق هنا الإمام محي الدين ذكر ما انتبهت أنا في أيهما قال بالقول وأيهما قال بالآخر، لكن هنا خذوا ما ذكر هنا المحقق. قال سيبويه قال أن المحذوفة هي الألف الزائدة، والأخفش والفراء، ويعني قيل أن ابن مالك أيضا يقول بذا بقولهما، قال الألف المحذوفة هي المنقلبة عن العين، المنقلبة عن العين قولا. نعم. قال وهذا هو المراد بقوله ثم أقم إقامة، وقولهم وغالبا ذا التاء لزم إشارة إلى ما ذكرناه من أن التاء تعوض غالبا، وقد جاء حفوها كقوله تعالى وإقام الصلاة. وإن كان على وزن تفاعل فقياس مصدره تفاعل بضم العين نحو تجمل تجملا وتعلم تعلما وتكرم تكرما. وإن كان في أول همزة وصل كسر ثالثه وزيد ألف قبل آخره، سواء كان على وزن انفعل أو افتعل أو استفعل نحو انطلق انطلاقا واصطفى اصطفاء واستخرج استخراجا. اصطفى أصله اصطفى افتعل، لأن أصل الفعل صفى صاد الفاء والألف أو الياء صفى، فجئنا منه على وزن الافتعال واضح، فقلنا اصطفى اصطفى. تاء الافتعال هذه إذا كان فاء الفعل صادا فإنها تبدل حرفا مفخما، وهي تبدل طاء. قال اصطفى مثل اضطر اضطر، أصل الفعل ضاء يعني ضرب ضاء ضاد وراء وراء، فاضطر اضطرر أبدلنا التاء طاء فصارت اضطر بتشديد الضاء، أدغمنا الأول في الثاني. نعم. وهذا معنى قال وإن كان في أول همزة وصل كسر ثالثه وزيد ألف قبل آخره، سواء كان على وزن فعل أو افتعل أو استفعل نحو انطلق انطلاقا واصطفى اصطفاء واستخرج استخراجا. وهذا معنى قوله وما يلي الآخر وهذا معنى قوله وما يلي الآخر مد وافتحا. فإن كان استفعل معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث لزوما نحو استعاذ استعاذة والأصل استعواذا فنقلت حركة الواو إلى العين وهي فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها التاء فصار استعاذة. وهذا معنى قوله يعني أصل الفعل عاذ يعود أصله واوي، وهذا معنى قوله واستعذ استعاذة. ومعنى قوله وضم ما يربع في أمثال قد تلملم أنه إن كان الفعل على وزن تفعلل يكون مصدره على تفعلل بضم رابعه نحو تلملم تلملما وتدحرج تدحرجا. قال الناظم فعلال أو فعللة لفعلل واجعل نقيسا ثانيا لا أولا. نعم، إذا كان الرباعي على وزن فعلل فمصدره قياس مصدره فعلال وفعللة، زلزل زلزال وزلزلة، لكن المقيس هو الثاني. مقيس وجعل مقيسا ثانيا لا أولا أي فعللة، هذا أقيس. دحرج دحراج ودحرج وزلزل زلزال وزلزلة ونحو ذلك. نعم، قرأ. قال الشارح يأتي مصدر فعلل على فعلال كدحرج دحراجا، على فعلال كدحرج دحراجا وسرهف سرهافا، وعلى فعلله وهو المقيس فيه نحو دحرج دحرجة وبهرج بهرجة وسهرف سهرفة سرهف سهرفة. قال الناظم سرهف سهرفة، هل يظهر أنه معناه من السرف أي الإسراف، فالهاء مزيدة فيكون أصل الوزن هنا فعهلة، الوزن فعهلة، واضح فعهلة هذا. طيب نعم. قال الناظم ابن طيب في قوله إقام الصلاة حذف التاء هنا، بعضهم يقول شاذ، بعضهم يقول شاذ، لكن هو في القرآن الكريم هي يقال شاذ. نعم، واختار ابن مالك أنه يحذف إذا أضيف كما هنا إقام الصلاة، فهنا يجوز حذف التاء. نعم، اقرأ. قال ابن مالك لفاعل الفعال والمفعال لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادله. الرباعي إذا كان وزن فاعل فقياس مصدره فعال ومفاعلة، قاتل قتالا ومقاتلة، نافح نفاحا ومنافحة، طارد طرادا ومطاردة، هذا قياسه. عامل عمالا ومعاملة، هذا أصل. ضرب ضرابا ومضاربة، وهكذا، هذا أصل مقيس، هذا مقيس الوزن. لكن كما قلنا القاعدة أنه كما قال ابن القوطية في كتاب الأفعال ليس يعني الأصل العام، وإن كان كلامه في المصدر الثلاثي ليس له قاعدة يرجع إليها، بل الأمر موقوف على المقيس على السماع والاستحسان. لكن الرباع يقولون أنه مقيس، لكن إذا إذا إذا إذا وجد في السماع الاقتصار على وزن اقتصر عليه، يقتصر على ذلك الوزن. نعم، اقرأ. قال الشارح وغير ما مر السماع عادله، غير ما سبق فإنه ماذا المرجع فيه إلى السماء. نعم، قال كل فعل على وزن فاعل مصدره الفعال والمفاعلة نحو ضارب ضرابا ومضاربة وقاتل قتالا ومقاتلة وخاصم خصاما ومخاصمة، وأشار بقوله وغير ما مر إلى آخره، إلى أن ما ورد من مصادر غير الثلاثي على خلاف ما مر يحفظ ولا يقاس عليه، ومعنى قوله عادلة كان السماع له عديلا فلا يقدم عليه إلا بثبت، كقولهم في مصدر فعل المعتل تفعيلا نحو باتت تنزي دلوها تنزيا. تنزيا أصلها تنزية، جاء بحذف التاء يقتصر فيها للسماع. قال القياس تنزية، وقوله في مصدر حوقل حيقالا، وقياسه حوقلة. حوقلة يعني فعلل، فعلال ومفاعلة، حقال ومحاقلة، لكن قال قال قياسه حوقلة، قياسه حوقلة وجاء حقال. نعم. قال نحو دحرج دحرجة، ومن ورود حقال قوله يا قوم قد حوقلت أو دنوت، وشر حقال الرجال الموت. نعم، هنا حوقل فعلل فعلال وفعلل، حقال وحوقل. نعم، أو أصله حوقلة وجاء حقال. نعم. قال البيت يا قومي قد حوقلت أو دنوت، وشر حقال الرجال الموت. يا حرف نداء، وقوم منادى وهو مضاف، ويا المتكلم هنا محذوفة للتخفيف، أصبح يا قومي، وما دام مضافا فإن المنادى هنا يكون منصوبا، وعلامة تصبيه هي فتحة مقدرة على ما قبل يا المتكلم المحذوفة للتخفيف، على ضرورة كلام المحل بحركة المناسبة، بحركة المناسبة. يا قومي قد حوقلت، قد حرف تحقيق، وحوقلت فعل وفاعل، أو دنوت معطوف، جملة معطوفة دنوت على حوقلت، وشر حقال الرجال الموت، شر مبتدا مضاف حقال مضاف إليه، وهو مضاف أيضا حقال الرجال مضاف إليه كذلك، الموت خبر مبتدا. نعم. وقوله في مصدر تفاعل تفعالا نحتملقا تملاقا، وقياس تفاعل تفاعل مرة معنا تفاعل شخونا أسكنتها. قال وقياس تفاعل تفاعلا ساكنة طبع خطأ تفاعل. قال يربع في أنفال ما قد تألم. نعم. قال وقياس تفاعل تفاعلا نحو تملق تملقا. قال الناظم وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. هنا أنواع المصادر، أخذنا المصدر بنش معناه، قلنا هو من الثلاثي من الرباعي، وعندنا أنواع من المصادر، ومنه مصدر المرة الواحدة. المصدر المرة الواحدة يأتي على وزن فعلة، يأتي على وزن فعلة، على وزن فعلة أو فعلة أو فعلة، يعني على حسب الموقع، إلا إذا كان المصدر على نفس الوزن فإنك تضيف إليه لفظة واحدة. مصدر المرة المراد أنه إثبات المرة الواحدة، كضربه ضربة، مصدر ضرب الضرب، فالمرة المرة الواحدة تقول فعلة ضربة، ضربة، وجلس جلسة، ومصدر أصل المصدر الجلوس. لكن إذا كان أصل المصدر على هذا الوزن فتضيف واحدة، أقام إقامة، أصل الفعل إقامة، فإذا نقول إقامة واحدة. النوع الثاني من المصادر مصدر الهيئة الذي يدل على هيئة فعل ما دل عليه المصدر من الحدث، وزنه فعلة، جلس جلسة المتأدب. نعم. قال إذا أريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلاثي قيل فعله بفتح الفاء نحو ضربه ضربته ضربة، وقتلته قتلة. هذا إذا لم يبنى المصدر على تاء التأنيث، فإن بني عليها وصف بما يدل على الوحدة نحو نعمة ورحمة. فإذا أريد المرة وصف بواحدة، وصف بواحدة، فإذا أريد المرة وصف بواحدة. وإن أريد بيان الهيئة منه فقيل فعلة بكسر الفاء نحو جلسة، جلس جلسة حسنة، وقعد قاعدة، ومات ميتة. قال في قال الناظم في غير ذي الثلاث بالتام بالتلمرة وشذ فيه هيئة كالخمرة. قال إذا أريد بيان المرة من مصدر المزيد على ثلاثة أحرف زيد على المصدر على المصدر التاء التأنيثي نح أكرمته إكرامة. هذا الأصل إكراما فتضيف التاء إكرامة. ودحرجته دحراجة دحراجا ودحرجة فتقول دحراجة. نعم. قال وشد بناء فعله للهيئة من غير الثلاثي كقولهم هي حسنة الخمرة فبنوا فعله من اختمر وهو حسن العمة فبنوا الفعل من تعمم. هو الأصل فعل مصدر الهيئة للثلاثي وشذ أن يأتي فعله للرباعي كالعمة لمن اعتم والخمرة لمن اختمر. قال أبنية أسماء الفاعل تزيدون ولا تقول 45 دقيقة كم 45 دقيقة اقرأ. قال أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بها. هنا باب في بناء اسم الفاعل واسم المفعول. اسم الفاعل مراد به الاسم الذي يوصف بقيامه بذلك الفعل أو قيام الفعل به. اسم المفعول هو الاسم الذي يدل على وقوع الفعل عليه. اسم الفاعل كضارب اسم المفعول كمضروب. أما الصفة المشبهة فهي أيضا اسم يدل على قيام الصفة به. الأصل أنه كاسم الفاعل لكن هي تصاغ من الفعل اللازم بخلاف اسم الفاعل يصاغ من اللازم ومن المتعد. نعم. قال الناظم كفاعل صغ اسم فاعل إذا مدي ثلاثة يكون كغدا. نعم. اسم الفاعل وزنه فاعل بالنسبة لثلاثي. إذا أردت أن تصوغ اسم الفاعل من الثلاثي فصوغه على وزن فاعل ثم قابل كل حرف من الفعل بمقابله الفاء بفاء الفعل والعين بعين الفعل واللام بلام الفعل وزد ألفا بين الفاء وبين فاء وعين الفعل ضرب ضارب وغدا وغذا غاذ وغدا غاد وهوى هاو ركب راكب وهلم جرى. ولكن قد يأتي على أوزان أخرى سيأتي ذكرها. نعم. قال الشارح إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جيء به على مثال فاعل وذلك من قيس أنه في كل فعل كان على وزن فعل بفتح العين متعديا كان أو لازم نحو. طيب الفعل الماضي عندنا فعل إما متعدي وإما لازم وفاعل إما متعدي وإما لازم وفاعل لازم. نعم. فما كان على وزن فاعل سواء المتعدي واللازم أو اللازم فيكون وزن قياس اسمه فاعلي فاعل هذا فعل ضرب ضارب ذهب ذاهب. نعم. قال نحو ضرب فهو ضارب وذهب فهو ذاهب وغذا فهو غاذ. فإن كان الفعل على وزن فاعل بكسر العين فإما أن يكون متعديا أو لازما فإن كان متعديا فقياسه أيضا أن يأتي اسم فاعله على فاعل نحو ركب فهو راكب وعلم فهو عالم وإن كان لازما أو كان الثلاثي على فعل بضم العين فلا يقال في اسم الفاعل منهما فاعل إلا سماعا، وهذا هو المراد بقوله. هذا فاعل اللازم وفاعل مطلقا، فالأصل فيهما أن يكون اسم الفاعل منهم على وزن فاعل، ربما فعيل، لا يكون على وزن فاعل إلا ما جاء في السماع هنا وبقوله وهو قليل. قال بقوله وهو قليل في فعلت وفعل غير معد، بل قياسه فعل. وأفعل فعلان نحو أشر ونحو صديان ونحو الأجهري. نعم، وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صديان ونحو الأجهري. نعم، هنا قال وهذا معنى قوله وهو قليل في فعلت وفعل غير معدا، يعني قليل فاعل، قليل في فاعل، وقليل في فاعل اللازم، بل وزنهم يكون قياسه فاعل كأمن كفاعل ك سيأتي مثال بطر وأشر وغيره. وأفعل يأتي على وزن أيضا من فاعل أو فاعل اللازم، يأتي اسم الفاعل على أفعل كأشر، وعلى فعلان كصديان. نعم. قال الشارح أي إتيان اسم الفاعل على وزن فاعل قليل في فعل بضم العين كقوله حام وضافه وحامض، وفي فعل بكسر العين غير معتد نحو غير متعد نحو آمين فهو آمن وسالم فهو سالم وعاقرة المرأة فهي عاقر. فالقياس اسم الفاعل من فاعل المكسور العين إذا كان لازما أن يكون على فاعل بكسر العين نحو ناظر فهو ناظر وباطر فهو باطر وآشر فهو آشر أو فعلان نحو عطش فهو عطشان وصدي فهو صديان أو على أفعل نحو سود فهو أسود وجهر فهو أجهر. قال الناظم وفعل أولى وفعيل وفعل نولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل. وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. نعم، انتقل للكلام على المصدر على اسم الفاعل من فاعله، من فعل الماضي فاعله، فما هو مصدره أو ما هو اسم فاعله؟ قال الأولى به فعل، الأولى به فعل، فعل كسهل فهو سهل، وضخم فهو ضخم، أو فعيل كحزن فهو حزين. قال فهو فعل نولى وفعيل بفعل، فعل الماضي المضموم العين اسم فاعله فعل أو فعيل كالضخم والجميل، جمل فهو جميل وضخم فهو ضخم، والفعل جمل جميل ففعله جمل، شرف فهو شريف، أدب فهو أديب، كرم فهو كريم، حلم فهو حليم. وأفعل فيه قليل وفعل، يأتي فيه أفعل ويأتي فيه فعل، خطب فهو أخطب وبطل فهو بطل. وبسوى الفاعل قد يغني فعل، يعني قياس من فاعل من فاعل المفتوح الذي يكون على وزن فاعل، لكن قد يأتي على غير فاعل كطاب فهو طيب. ها؟ يعني أصل فعل المتعدي واللازم اسم فاعله فاعل، لكن قد يأتي على غير وزن فاعل. نعم. قال الشارح إذا كان الفعل على وزن فعل بضم العين كثر مجيء اسم الفاعل منه على وزن فعل كضخم فهو ضخم وشهم فهو شهم، وعلى فعل نحو جمل فهو جميل وشرف فهو شريف. ويقل مجيء اسم فاعله على أفعل نحو خطب فهو أخطب، وعلى فعل نحو بطل فهو بطل. وتقدم أن قياس اسم الفاعل من فعل المفتوح العين أن يكون على فاعل، وقد يأتي اسم الفاعل منه على غير فاعل قليلا نحو طاب فهو طيب، وشاخ فهو شيخ. طيب فعيل. وشاخ فهو شيخ. وشاب فعل. أيوة. وشاب فهو أشيب. فعل. نعم. وهذا معنى قوله وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. قد يأتي اسم فاعل من فعل فعل المتعدي أو اللازم على غير وزن فاعل بالنسبة لاسم الفاعل. هذا فيما يتعلق بالثلاثي. ثم انتقل الكلام على الرباعي. على الناظم وزنة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاثة كالمواصل من غير ذي الثلاثة كالمواصل مع كسر متلو الأخير مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبقا وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. نعم. تقل ذكر اسم الفاعل من غير الثلاثي. قال وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاثة ثلاثي كالمواصل. وزن اسم الفاعل من غير الثلاثي أي من لما زال عن الثلاثي الرباعي المجرد المزيد أو الخماسي والسداسي المزيد ما كان على وزن المضارع. وزينة المضارع زينة وزن مصدر وزن يزن وزنا وماذا وزينة. قلنا إذا كان ومثال المصدر مثال المصدر من فعل مثالي من فعل المثالي يعني معتل العين بالواو فيجوز في مصدره حذف الواو والتعويض عنه بالتاء. وعد يعيد وعدا وعيدة وزن يزن وزنا وزينة يؤتى به على وزن المضارع لكن مع كسر متلو الأخير يعني ما قبل الأخير مطلقا وضم ميم زائدا يؤتى بميم زائدة قد سبق مكان حرف المضارع فواصل رباعي فاعل يواصل اكسر ما قبل الأخير يواصل وأتي بميم مضمومة مواصل فإن فتحت منه ما كان انكسر اللي هو قبل الأخير هنا صار اسم مفعول مواصل كمثل منتظر اسم فاعل منتظر اسم مفعول ومن ثم انتقل للكلام على اسم المفعول من الثلاثي وقد أتى بوزن اسم المفعول من غير ذي الثلاثي. نعم اقرأ. يقول الشارح يقول زينة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف زينة المضارع منه بعد زيادة الميم في أوله مضمومة ويكسر ما قبل آخره مطلقا أي سواء كان مكسورا من المضارع أو مفتوحا فتقول قاتل يقاتل فهو مقاتل ودحرج يدحرج فهو مدحرج وواصل يواصل فهو مواصل ودحرج يتدحرج يتدحرج فهو متدحرج وتعلم يتعلم فهو متعلم سبق دحرج وواصل ثم تدحرج ما عندك تدحرج وش عندك وبعدين وواصل وتعلم يتعلم فهو متعلم ايه هنا ذكر واصل يواصل فمواصل وتدحرج يتدحرج فهو متدحرج ماشي زي هذه تزاد لأنه أوزان خلاف دحرج رباعي واصل فاعل تدحرج تفعلنا وتعلم تفعل تعلم تفعل أيوة تعلم قال وتعلم يتعلم فهو متعلم هذا وزن مضارع. نعم. قال فإن أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف أتيت به على وزن اسم الفاعل ولكن تفتح منه ما كان مكسورا وهو ما قبل الآخر نحو مضارب ومقاتل ومنتظر. واضح. زيد. قال الناظم وفي اسم المفعول الثلاثي وفي اسم المفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصد كآت من قصد. قال الشارح إذا أريد بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي جاء به على زينة مفعول قياسا مضطردا نحو قصدته فهو مقصود وضربته فهو مضروب ومررت به فهو ممرور به. يعني قال جلاوز مفعول قياسا مضطرد سواء كان أصل الفعل الماضي فعل مفتوح العين لازما ومتعديا أو فاعل مقصود العين لازما ومتعديا أو فعل مضروم العين ولا يكون إلا لازما فيؤتى به على وزن مفعول. قال ضرب فهو مضروب ضربته فهو مضروب قصدته فهو مقصود ومررت به هذا لازم مر زيد مررت بزيد إذا تعديه جئت حرف الجر ممرور به. نعم قال الناظم وناب نقلا عنه ذو فعيلي نحو فتاة أو فتاة كحيلي. أي نعم قال يعني ينوب فعيل عن مفعول قد يأتي وزن فعيل بمعنى مفعول جريح بمعنى مجروح صريع بمعنى مصروح بمعنى اسم المفعول واضح كحيل بمعنى قد كحلت عينه قتيل مقتول. نعم قال ينوب فاعل عن مفعول في الدلالة على معناه نحو فتاة أو فتى كحيل هذا إشارة إلى أن فاعل تأتي للمذكر المؤنث لحد سواء مذكر مؤنث على حد سواء سيأتي الكلام. نعم اقرأ. قال ينوب فعيل عن مفعول ما يقرأ باسم مفعول أو صفة هذا القاب الصفي إنما يعرب حسب موقع الجملة ضربته فهو مضروب ضرب في الماضي والتاء فاعل والهاء مفعول به والفاء يعني كما نقول رابطة وهو مبتدا ومضروب خبر ما نقول اسمه هو القاب صرفية. نعم قال ينوب فاعل هو الفاء رابطة ولا فصيحة يعني مبينة مفسرة. نعم قال ينوب فاعل عن مفعول في الدلالة على معناه نحو مررت برجل جريح وامرأة جريح وفتاة كحيل وفتى كحيل وامرأة قتيل ورجل قتيل فناب جريح وكحيل وقتيل عن مجروح ومكحول ومقتول ولا ينقاس ذلك في كل شيء بل يقتصر فيه على السماع وهذا معنى قوله وناب نقلا عنه ذو فعيل. يعني هذا منقول ليس في كل شيء لا تقول ضريب واضح لابد أن يكون منقول. أيوه. قال وزعم ابن المصنف أن نيابة فعيل عن مفعول كثيرة وليست مقيسة بالإجماع وفي دعواه الإجماع على ذلك نظر فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فاعل عن مفعول وليس مقيسا خلافا لبعضهم. هناك خلاف فهذا الإجماع محل نظر يقول. وقال في شرحه وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فاعل بمعنى فاعل كجريح فإنكار للفعل فاعل بمعنى فاعل لم ينب قياسا كعليل كعليم عليم عالم عليم عالم. فهنا قال زعم بعض أنه مقيس في كل فعل ليس له فاعل بمعنى فاعل أما إذا كان فاعل وفاعل فلا يقاس فإن لم يكن قيسا كجريح فإن كان للفعل فاعل بمعنى فاعل يعني له هذا الوزن لم ينب قياسا كعليم لوجود عالم. نعم. قال وقال في باب التذكير والتأنيث وقال في شرحه وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح فإن كان للفعل فاعل بمعنى فاعل لم ينب قياسا كعليم. نعم، لأنه عليم بمعنى عالم، فإن قلنا عليم بمعنى معلوم اختلط. قلنا فاعل يأتي بوزن مفعول، إذا وجد هذا الوزن فاعل بمعنى فاعل وقلنا أنه نقيسه على مفعول اختلط الأمر، وإنما فاعل قال يكون يصح قياسه بأن يراد به مفعول إذا لم يأتي فاعل بمعنى فاعل. واضح؟ قال مقيس في كل فعل ليس له فاعل بمعنى فاعل. هنا عندنا عليم، فلان عليم إيش معناه؟ عالم، فلا يصح النقيس فنقول عليم يأتي بمعنى معلوم، لأنه عند ذلك يختلط الأمر وما يتبين المفعول من الفاعل. مفهوم هذا؟ واضح؟ ها. غير واضح؟ هنا ابن الناظم ذكر الإجماع على أنه ليس مقيس. واضح؟ الناظم نفسه في التسجيل قال ليس مقيسا خلافا لبعضهم، يعني بعضهم يرى أنه مقيس، والناظم ابن الناظم قال ليس مقيسا إجماعا، في خلاف، هناك من قال هو مقيس، هناك من قال ليس بمقيس. لما شرح كلامه هذا ابن مالك شرح كلامه قال زعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فاعل بمعنى فاعل، يعني يصح أن نأخذ قاعدة مطردة فاعل بمعنى مفعول دائما إلا في صورة واحدة حيث يأتي فاعل بمعنى فاعل. عندنا صياغة من هذا الفعل فاعل وفاعل كعليم، اسم الفاعل من عالمة عالم وعليم بمعنى عالم ولا لا؟ فإذا قلنا نأخذ القاعدة اضطرادا ومقيسا فعليم بمعنى معلوم يصير يختلف الأمر، عليم ومعلوم، ومعلوم وعالم. فقال إذا كان الأمر كذلك جاء فاعل له منه وزن فاعل لا يقال فاعل بمعنى مفعول، أما إذا لم يكن إذا لم يكن فجاز أن يكون فاعل بمعنى مفعول كجريح. قال وقال في باب التذكير والتأنيث وصوغ فاعل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس. نعم، فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا، وهذا لا يقتضي نفي الخلاف. يعني هنا الشارح ينقل أن والد الناظم نقل الإجماع على أنه غير مقيس، ويقول أن والده قد أثبت الخلاف، فالصحيح أنه غير مقيس لكن الخلاف موجود. نعم. قال وقد يعتذر عن ابن المصنف بأنه ادعى الإجماع على أن فعيلا لا ينوب عن مفعول، يعني نيابة مطلقة أي في كل فعل، وهو كذلك بناء على ما ذكره والده في شرح التسهيل من أن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى فعل. هذا اعتذار لابن المصنف. نعم. لما قال بالإجماع ليس مقيسا يعني نيابة مطلقة، يعني لا ينوب عن مفعول نيابة مطلقة وإنما بقيد، وهو الذي ذكره والده في شرح التسهيل. نعم. قال ونبه المصنف بقوله نحو فتاة أو فتى كحيل على أن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه. طيب هنا قبل ذلك الشيخ محي الدين علق تحت في الكلام هذا الذي سبق قال خلاصة هذا الكلام أن كل فعل من الأفعال الثلاثية سمع له فاعل بمعنى فاعل مثل العليم يعني بمعنى عالم، قدير بمعنى قادر، رحيم بمعنى رحيم، قال لا يصاب من مصدره فاعل بمعنى مفعول، لأن وجود صيغة واحدة بمعنيين متقابلين يوقع في اللبس. وظاهر كلام لمالك أن هذا ما أجمع النحاة عليه، فإن لم يكن قد سمع لفعل ثلاثي وصف على فاعل بمعنى فاعل فقد اختلف النحاة فيه، فقيل يجوز أن يشتق له فعيل بمعنى مفعول يعني مقيس، وقيل لا يجوز ويقتصر فيه على ما ورد به السماع. يعني ها هنا قولا واضح، هذه الخلاصة. نعم قال وزعم ونبه المصنف. قال ونبه المصنف بقول نحو فتاة أو فتاة كحيل على أن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، فيه المذكر أصل المؤنث، المذكر والمؤنث نعم. قال يستوي فيه المذكر والمؤنث، وستأتي هذه المسألة مبينة في باب التأنيث إن شاء الله تعالى. وزعم المصنف في التسهيل أن فعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه على في الدلالة على معناه لا في العمل. فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده فترفع عبد بجريح، وقد صرح غيره بجواز هذه المسألة. نعم صرح غيره بجواز، يعني فاعل إذا قلنا بمعنى اسم مفعول هل يعمل عمله؟ فيكون يطلب مرفوعا على أنه نائب فاعل. فذكر المصنف في التسهيل أنه لا ينوب عنه في العمل، لا ينوب عنه في العمل، لكن مقصود الناظم أنه لا ينوب عنه في العمل أي في رفع اسم ظاهر، أما اسم ضمير مستتر فالناظم لا يخالف في ذلك. ابن مالك يقول فعيل يرفع ضميرا مستترا تقديره أنه نائب فاعل، لأنه يعوض وهو في مكان مفعول، وإنما يخالف هل يرفع اسما ظاهرا. مررت برجل جريح عبده، هل يقال هذا؟ لكن عند ابن مالك مررت بجريح برجل جريح هو يقدر نائب فاعل ضمير مستتر تقديره هو، هذا يوافق، لكن رفعه لاسم ظاهر هذا الذي يخالف. هنا فلما أشار نحو فتاة أو فتى كحيلي، هنا في خلاف يعني في فعيل، هل تطلق على الذكر والأنثى على حد سواء أو لا؟ فهو يقال رجل جريح وامرأة جريح، ورجل قتيل وامرأة قتيل، ورجل كحيل وامرأة كحيل، لكن إذا جاء ما يدل على أن المراد به الأنثى يحمل على الأنثى لا على المذكر، واضح؟ ولهذا في مسألة الذهب المحلق في مناقشة في بعض العلماء للشيخ الألباني رحمه الله عليه، قالوا ها هنا الحديث غير دال على ما استفاده الشيخ، من أراد أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، حبيب على وزن فعيل أي محبوبة، وهذا حبيب فعيل يحمل على مذكر المؤنث نحو فتاة أو فتى كحيل على حد قوله جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. فقالوا أن أهل الجاهلية كانوا يربون أولادهم على هذا، يجعلون لهم الحلي، فالحديث داخل في هذا الباب، فإذا ليس هو خاص بقضية الذهب المحلق، وإنما المراد تحلية الشاب بالذهب ونحوه، واضح؟ هذا المراد. نعم، والمبحث من ناحية الصرفية على خلاف ما ذكروا، وإنما يحمل على المذكر المؤنث إذا لم تكن قرينة تدل على المراد، لكن هنا القرينة واضحة في الدلالة على المقصود، من حلق من نار أو سوار من نار. نعم، الشيخ الأمير الشنقيطي له يعني توضيح لهذا البحث الصرفي في الأضواء، تكلم على هذا الوزن فعيل، تكلم على الوزن فعيل، وانتصر إلى حلية الذهب مطلقة، لكن من رد حديث من أراد أن يحلق حبيبه بحلقة من نار بحمل حبيب فعيل للمذكر المؤنث الحديث سواء، قال هذا المبحث نهي صرفية ليس كما قال، رده وذكر الشواهد على ذلك، لكن انتصر إلى مذهب جمهور العلماء الذي فيه جواز ذلك. تراجعون هذا المبحث في الأضواء، الأضواء لعل صلاة الزخرف أو من إشارة الحلية والحصان غير مبين هناك، أو في صلاة التوبة والذين يكنزون الذهب إن شاء الله تعالى يكفون سبيلنا. ما أذكر، ما أذكر أحد الموضعين تجدون فيها. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. طلبتون الأوزان.